أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر سنن الوضوء بعد باب السواك، شرع الآن في ذكر فروض الوضوء وأيضا صفة الوضوء. والفقهاء رحمهم الله تعالى يختلفون في ترتيب صفات الوضوء، فبعضهم يقدم صفة الوضوء ثم يشرع في ذكر الفروض والسنن، وبعضهم يعكس والمصنف رحمه الله تعالى هنا قدم السنن ثم فروض الوضوء ثم يذكر صفة الوضوء. الفروض، فروض جمع فرض، والفرض هو الحز والتقدير، الفرض هو الحز والتقدير في لغة العرب، ولذلك سميت الفرائض وهي تركة المواريث، المواريث التركات سميت فرائض لأنها مقدرة، فالله جل وعلا قدرها، ولذلك الفرض يسمى في اللغة التقدير، وأيضا الحز يطلق على الحز. وفي الاصطلاح أهل العلم اختلفوا في تعريف الفرض إلى جملة من الأقوال مذكورة في كتب أصول الفقه، والجمهور على أن الفرض هو الواجب، والحنفية خالفوا فذهبوا إلى التفريق بين الفرض وبين الواجب، قالوا الفرض غير الواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب ما ثبت بدليل ظني، وأما الجمهور فيرون بأن الفرض هو الواجب. الوضوء مأخوذ من الوضاءة ومأخوذ من النظافة، الوضوء مأخوذ من الوضاءة يعني الحسن، يقال وجه وضيء يعني حسن، وكذلك من النظافة، من النظافة. والوضوء في الاصطلاح هو التعبد لله جل وعلا بغسل الأعضاء الأربعة، بالغسل والمسح للأعضاء الأربعة، أو بغسل ومسح الأعضاء الأربعة، هذا عند الحنابلة. والحنفية وغيرهم لهم تعريف آخر، والمقصود بأن معنى الوضوء هو غسل الفرائض الأربعة الواردة في الآية الكريمة، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أحيانا يعبرون يذكرون المسح وأحيانا لا يذكرونه، من باب التغليب فقط، يقول أن الغالب هو الغسل، الغالب هو الغسل، وإلا مسح الرأس فرض من فروض الوضوء بإجماع أهل العلم، وأنه لا يغسل وإنما يمسح. إذن هذا هو الوضوء، هو التعبد لله جل وعلا بغسل هذه الأعضاء الأربع الواردة. بالنسبة للوضوء على قسمين: وضوء كامل ووضوء مجزئ. الوضوء الكامل هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفة الكاملة للوضوء، وذلك بالإتيان بالفرائض وبالسنن والآداب. وأما الوضوء المجزئ فهو غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة أو غسلها من دون أو غسل الأعضاء من دون الالتفات إلى السنن، هذا يسمى غسل مجزئ كما سيأتي تفصيله وبيانه. الوضوء له فضائل كثيرة، فالله جل وعلا أمر به، وهذا دليل على محبة الله لهذه العبادة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية. والله جل وعلا أنزل الماء من السماء ليطهر، ونزلنا من السماء ماء طهورا. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه حث على الوضوء وبين فضله. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قام ليتوضأ ثم غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع أشفار عينه مع الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع أنامله مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع أنامله مع الماء. وهذا حديث طويل عند مسلم وغيره. أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد. كذلك جاءت أحاديث كثيرة في فضل الوضوء، وأنها سبب من أسباب نفي الخطايا والآثام. ولذلك المتأمل في أعضاء الوضوء الأربعة التي أمر الله جل وعلا بغسلها يجدها في الغالب هي التي فيها كسب للذنوب. فالوجه فيه جوارح وفيه أعضاء، منها اللسان، واللسان من أعظم أعضاء البدن كسبا للذنوب. ولذلك الأعضاء أعضاء الجسم كلها تكفر اللسان، تقول: نحن بك. وكذلك العينان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والعينان تزنيان وزناهما النظر. كذلك الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع. فإذا غسل المؤمن وجهه خرجت الخطايا من وجهه مع الماء. كذلك اليدين، فيهما البطش، فيهما السرقة، وفيهما الأخذ، وفيهما الكتابة التي قد تسخط الله، وفيها شيء من هذا القبيل. فإذا اعتنى الإنسان بوضوئه وغسل هذه الجارحة خرجت خطايا يديه مع الماء. كذلك الرجلين يذهب بهما الإنسان ويخطو عليهما، كذلك تذهب الخطايا مع الماء. ولأجل هذا جاءت فرائض الوضوء في هذه الأعضاء الأربع التي هي أكثر كسبا للخطايا وللذنوب. هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم أنه ليس خاصا بهذه الأمة؟ قولان أو ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول بأن الوضوء هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويستدلون لذلك بالحديث الصحيح، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فقالوا: هذا دليل على اختصاص هذه الأمة، قال: تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين، قالوا هذا خاص بهذه الأمة. القول الثاني قالوا بأن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما هو للأمم السابقة، ويستدلون لذلك بقصة سارة زوج إبراهيم عليه السلام أم إسحاق. لما هاجر وذهب إبراهيم دخل قرية وكان فيها جبار من الجبابرة، فطلب سارة أن تأتيه، فقامت فأدخلت عليه سارة، أو أدخلت غرفة فقامت، قالت رواية البخاري قال: فتوضأت ثم قامت تصلي تدعو الله، فألقي على الملك هذا النوم حتى فحص برجله، يعني ألقي عليه كأنه أغمي عليه، فقامت تتوضأ رضي الله. فهذا الدليل على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابق. أيضا في مسلم قصة جريج العابد، تعرفون قصة جريج لما اتهمته المرأة البغي، فقيل بأن هذا من جريج وهو قد زنى بها الراعي، قال: أين الصبي؟ فأتي بالصبي فقام فتوضأ، رواية مسلم قام فتوضأ ثم طعن بأصبعه في بطن الصبي أو خاصرة، قال: من أبوه؟ قال: الراعي. فدل هذا على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة. القول الثالث بأن هذه الأمة خصت بالغرة والتحجيل، أما الوضوء فلم تخص به، فلقد كان الوضوء معروفا في الأمم السابقة. أما صفة أما التحجيل والغرة والغرة فإنها خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، قد جاء في الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وتبعث أمة يوم القيامة غرا محجلين. قالوا كيف تعرف أمتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء. فدل هذا على اختصاص هذه الأمة بماذا؟ بالوضوء. متى بالغرة، بالغرة والتحجيل. متى فرض الوضوء؟ أيضا خلاف طويل بين أهل العلم، قيل بأنه فرض قبل الهجرة، وقيل بأنه فرض في المدينة، والصواب بأن الوضوء فرض في مكة، فرض في مكة، ولم يكن واجبا إذ ذاك، ولم يكن واجبا إذ ذاك، وإنما كان مستحبا، هذا هو الصواب، والكلام حول هذا طويل. قال رحمه الله تعالى: فروضه ستة، يعني فروض الوضوء ستة. ذكرت لكم في درس سابق أنكم إذا مررتم بكلام لأهل العلم من أهل الفقه بعدد فإن هذا هذا مصدره ماذا؟ الاستقراء والتتبع، إلا إذا ورد نص في القرآن والسنة على التنصيص. فقوله فروضه ستة إنما هو بالاستقراء. لماذا؟ لأن الآية الكريمة ذكرت فروضا أربعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة فروض، فمن أين أتت السادسة؟ السادسة الخامسة والسادسة إنما هي بالاستقراء والتتبع لنصوص القرآن والسنة. قال فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، هذا هو الفرض الأول. سيأتي إن شاء الله شرح صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بعد قليل. الآن بدأ بالفرض الأول وهو غسل الوجه. ما هو الوجه؟ الوجه هو الذي فيه العينان، وسمي الوجه وجها لأن الإنسان يواجه به الناس، لأن الإنسان يواجه به الناس، هكذا سمي الوجه كما ذكر أهل العلم. قال والفم والأنف منه، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، ولذلك المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل عند الحنابلة، أما جمهور العلماء فإنها سنة، وفي خلاف أيضا. الحنفية يرون بأن المضمضة والاستنشاق في الغسل واجب، واجبتان، وفي الوضوء سنة، وفي الوضوء سنة، وباقي العلماء يرون بأنهما سنة في الوضوء وفي الغسل. ما هي حدود الوجه؟ حدود الوجه الذي يغسل هو من منابت، هو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ملتقى اللحيين، لا بد من قيد المعتاد. لماذا؟ لأن من الناس من يكون أصلعا مثلا، أو محسور الرأس مثلا، محسور الشعر، ولذلك لا بد من هذا القيد. نقول من منابت شعر الرأس المعتاد، وبعض العلماء يعبر ويقول هو من حدر من الرأس، يعني من الجبهة، من حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا. ولذلك في المذهب عندنا البياض الذي بين العذار وبين الأذن داخل في الوجه، هذا البياض الذي هنا هذا داخل في حدود الوجه، داخل في حدود الوجه. إذن حدود الوجه الذي يغسل هو ما هو من منابت شعر الرأس المعتاد، أو من حدر من الرأس من أعلى الجبهة إلى ملتقى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والفم والأنف منه، يعني من الوجه. الفم والأنف منه يعني من الوجه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وإخراج الفم والأنف عن الوجه إخراج الفم والأنف عن الوجه إخراج لجزء من الوجه، بدليل أن الوجه منقسم إلى أقسام، منها الوجنتان والعارض العارضان والحنك والجبهة، فالقول في هذه كالقول في هذا، ولذلك الفم والأنف من الوجه. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يتمضمض ويستنشق صلى الله عليه وسلم، وما روي عنه أبدا أنه كان يترك المضمضة والاستنشاق. ولذلك الفم والأنف من الوجه، ولهما حكم الظاهر وليس لهما حكم الباطن، بدليل أن الصائم لو وضع الماء في فمه فما حكم صيامه؟ صحيح. ولو استنشق ما حكم استنشاقه؟ صحيح. طيب لو بالغ في الاستنشاق الصائم ما حكم صيامه؟ صحيح، صومه صحيح حتى لو بالغ، يعني أوصل الماء إلى خياشيمه. لماذا؟ لأن الأنف والفم لهما حكم الظاهر، وإنما منع من المبالغة في الاستنشاق خوفا من دخول ماء إلى جوفه. إذن هذا هو الوجه، هذا حدوده. ويتعاهد الإنسان ما في الوجه من شعر من ذلك الحاجبان حتى ولو كان غليظين أو غليظان، لا بد من غسلهما حتى يصل الماء إلى البشر، وكذلك الشارب، وكذلك العنفقة، وكذلك العذار، هذا الشعر النازل من الرأس إلى العارض، هذا كله يجب على المتوضئ غسله، وكذلك اللحية. وذكرت لكم بأن اللحية على قسمين، خفيفة وكثيفة. أما الخفيفة فيجب أن يغسلها حتى يبلغ الماء البشرة ما دام أن ترى البشرة من الخلف، وأما الكثيفة فيغسل ظاهرها، يغسل ظاهر اللحية، وأما باطنها فيسن تخليلها فقط. وذكرت لكم بأن أهل العلم نصوا على بدعية من يبالغ في إيصال الماء إلى بشرة صاحب اللحية الكثيفة، يبالغ في ذلك. لماذا؟ لأنه ما عرف هذا لا في نص قرآني ولا في سنة ماضية ولا في أثر يتبع من آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يتعاهد الإنسان الغضاريف والأماكن التي في الوجه التي قد لا يأتيها الماء، مثل مجاري الدموع وتسمى المآقي، هذه مجاري الدموع. أحيانا لما يغسل الإنسان وجهه ربما نزل الماء ولا يأتي إلى مجاري الدموع، إلى المآقي. المآقي ومجرى الدمع يتعاهده الإنسان. وكذلك يتعاهد أسفل الشفة العلي السفلى والعنفقة، هذه يغسلها، يعني يبالغ بدلك وجهه بالماء. سيأتي صفة غسل الوجه الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، عفوا من واجبات الوضوء، لأنها من الوجه. قال وغسل اليدين، هذا الفرض الثاني من فروض الوضوء، وغسل اليدين لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واليد إذا أطلقت تنصرف إلى ماذا؟ إلى الكف. وبعض العلماء يقول تنصرف إلى من الأصابع إلى الكتف، والصواب عند أهل اللغة أن اليد إذا أطلقت تنصرف إلى الكف، تنصرف إلى الكف. لكن الآية ماذا فيها؟ قال: وأيديكم إلى المرافق. فدل هذا على أن اليد المراد غسلها في الوضوء هي من أطراف أصابع الكف إلى المرفقين، إلى المرفقين. وإلى هنا بمعنى معه، هذا هو قول أهل العلم. وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن من معاني إلى لأن إلى تأتي بمعنى معه في لغة العرب، كما قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى يعني مع أموالكم، مع أموالكم. وهذه لها شواهد كثيرة في القرآن والسنة، لكن القاعدة اللغوية أن الغاية لا تدخل في المغية، بمعنى أن النص إذا جاء إلى فإن منتهى الغاية لا يدخل في المغية، هذه القاعدة اللغوية. فإذا قلت مثلا: سرت من هنا إلى الباب، فإن الباب لا يدخل في الغاية، لا يدخل في الغاية. مثال: عورة الرجل من السرة إلى الركبة، قالوا: عضو الركبة هذا ليس عورة، وإنما الفخذ هو العورة، ما على الركبة، هذا هو في لغة العرب. لكن لما كان أحد معاني إلى هو مع، ونظرنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هديه، فوجدناه أنه كان يدير الماء على مرفقيه، تبين لنا بأن إلى هنا لا بد من حملها على معنى مع، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إلى المرفقين يعني مع المرفقين، وهذا قول جماهير أهل العلم، إلا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الإمام مالك أن المرفقين لا يدخلان في الغسل، لا يدخلان في الغسل. والصواب بأنهما يدخلان، لأن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كعثمان بن عفان وكعبد الله بن زيد وكأسامة وعائشة وأنس، كلهم ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل مرفقيه مع يديه، بمعنى كان يدير الماء على مرفقيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويخطئ بعض الناس حينما يبدأ الغسل اليدين من الرسغ، يبدأون من هنا مكتفين بغسل الكفين في أول الوضوء. ذكرت لكم في الدرس السابق بأن غسل الكفين حكمهما هكذا مطلقا؟ لا، نقول سنة إلا لقائم من نوم ليل على مذهب الحنابلة، إلا من قائم من نوم ليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن غسل الكفين سنة، يعني الإنسان لو غسل تمضمض مباشرة من دون غسل الكفين ما حكم الوضوء؟ صحيح. لماذا؟ لأنه ترك سنة مستحبة، وقالوا بأن الكفين هما الآلة التي ينقل فيهما المتوضئ الماء، فلزم بأن يكون نظيفتين. إذن الغسل يكون بماذا؟ من أين؟ يكون من أطراف الأصابع حتى يبلغ المرفقين ويدير الماء على مرفقيه، ولا عبرة بغسل الكفين أولا، لأن غسلهما سنة. وأما غسلهما في فرض الوضوء فإنه واجب من أطراف الأصابع إلى المرفقين. قال: وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان. ومسح الرأس ومنه الأذنان، مسح الرأس هو أن يأتي المتوضئ بماء، هو أن يبل المتوضئ يده بالماء ثم يمسح رأسه كله، يدبر بيديه ثم يقبل فيهما، هذا هو المسح، مسح الرأس الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ضابط مهم تحفظونه، وهو أن كل ممسوح في العبادات إنما هو مرة واحدة، كل ممسوح في العبادات إنما مرة واحدة، فالمسح على الرأس مرة واحدة، والمسح على الخفاف مرة واحدة، والمسح في التيمم مرة واحدة، وكل تثنية أو تثليث إنما هو إما أن يكون صريح غير صحيح، يعني الأدلة الواردة فيها إما أن تكون صريحة غير صحيحة، وإما أن تكون صحيحة غير صريحة. أما الصريحة غير الصحيحة فنضرب عنها صفحا، لأن العبادات لا بد فيها من الدليل الصحيح. وأما الصحيحة الصريحة، وأما الصحيحة غير الصريحة فمثل هذا المسح. قال: أدبر بهما وأقبل. ذهب بعض العلماء إلى تثنية المسح، قالوا: فالإدبار مسحة والإقبال مسحة ثانية، وهذا غلط، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمم رأسه بالماء فبالغ في مسحه ذهابا وإيابا. ولذلك الآن لو أن متوضئا مسح رأسه هكذا أدبر بهما فقط واكتفى، ما حكم مسحته؟ صحيحة، المسح صحيح، ما يطالب بأن يعيد الوضوء. ولو أقبل بهما من الخلف إلى الأمام مرة واحدة كفى، هذا هو نص كلام أهل العلم. كذلك تكرار المسح يجعل العضو كالمغسول، فلا فائدة من المسح، إذا مسحها مرتين أو ثلاثة أصبح العضو مغسولا وليس ممسوحا. ولذلك هذا الضابط مهم في الوضوء وفي التيمم وفي المسح على الخفين، وهو أن المسح يكون مرة واحدة، يكون مرة واحدة. هذا هو المذهب وهو الصحيح. هناك أقوال أخرى في المسح، في مسح الرأس لا بد لطالب العلم من أن يعرفها، فلقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز مسح الرأس بالقدر الذي يطلق عليه مسح، وهذا مذهب الشافعية. وأقل شيء يطلق عليه المسح عندهم مسح ثلاث شعرات، يقول لو أخذ ثلاث أصابع ومسح كأنه مسح ثلاث شعرات. والحنفية ذهبوا إلى مسح إيش؟ ربع الرأس، قالوا يكتفى بربع الرأس فقط. وأما المالكية فيوافقون الحنابلة في وجوب مسح الرأس كاملا، لا بد من مسح الرأس كاملا. ما الذي أشكل في قضية مسح الرأس حتى حصل هذا الخلاف؟ الذي أشكل وسبب هذا الخلاف حديث المسح على الناصية والعمامة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، كانت ناصية يلبس عمامة وقد أظهر بعض رأسه عليه الصلاة والسلام، فمسح على رأسه ثم أكمل على العمامة صلى الله عليه وسلم. فذهب العلماء بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام دليل على الاكتفاء ببعض، دليل على أن المسح يكتفى ببعض الرأس، ببعض الرأس. والواقع الذي يتأمل هذا الحديث يجد بأنه حديث للقائلين بوجوب تعميم الرأس لا للقائلين بوجوب الاكتفاء ببعض الرأس. من أين؟ من أين؟ لا لا، نحن نحدد. أبو فيصل أحسنت، لأنه أكمل النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة، لأنه أكمل على العمامة، ولو كان يكتفى ببعض الشعر اكتفى بهذه هكذا قال فقط، فلما أكمل دل على ماذا؟ دل على مشروعية مسح جميع الرأس. ولولا هذا الحائل وهي العمامة لمسح النبي عليه الصلاة والسلام رأسه كله، رأسه كله. وسيأتي إن شاء الله صفة مسح الرأس في صفة وضوء، في الوضوء الذي سيذكره المصنف رحمه الله. قال: ومنه الأذنان، يعني الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ويمسحان، يمسح الإنسان أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه. ما معنى الصماخ؟ هي فتحة الأذن، الصماخ هي فتحة الأذن، فيغسل بسباحتيه صماخ الأذن ثم باطن الأذن، وبالإبهام يغسل ظاهر أذنيه. والأذنان من الرأس، إذن يجب مسحهما، فهما من الرأس. بعض العلماء يقول الأذنان من الوجه، وبعض العلماء يقول باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول يغسل باطنهما، يعني الباطن يؤتى بماء فتغسل، وأما ظاهرهما فيمسح. قالوا لأن الباطن له حكم الوجه، والظاهر له حكم الرأس، الظاهر له حكم الرأس. والصواب بأن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان. وهل يأخذ لهما ماء جديدا؟ ذكرت لكم في الدرس السابق بأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين مطلقا. من الذي ثبت عنه؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. ولذلك جماهير الصحابة خالفوا عبد الله بن عمر فلم يأخذوا ماء جديد للأذنين. وذكرت لكم بأن ابن عمر كانت عنده تشديدات رضي الله عنه وأرضاه. قال: وغسل الرجلين، غسل الرجلين، ومن الرجلين أيضا القدمين، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم، يغسل القدمين إلى محل الفرض، ومحل الفرض ما هو؟ إلى الكعبين. وهل يغسل الكعبان؟ يغسل المتوضئ كعبيه؟ الجواب على المسألة السابقة، على الخلاف السابق، مثل قضية المرفق، مثل المرفق، لأن الله تعالى قال: وأرجلكم إلى الكعبين، إلى هنا لانتهاء الغاية، فهل يدخل المغية أم لا؟ على القاعدة السابقة. قال: والترتيب فرض من فروض الوضوء. ما هو الترتيب؟ هو أن يأتي بالأعضاء كما أمر الله، أن يأتي بأعضاء الوضوء كما أمر الله. بمعنى يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. هذا الترتيب فرض من فروض الوضوء. والدليل على ذلك أولا أن الله جل وعلا أمر بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله رتبها جل وعلا. الأمر الثاني: كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه ما خالف بين فروض الوضوء، فكان يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم القدمين عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر من جهة اللغة، قالوا بأن الترتيب هنا واجب، لأن العرب لا تفرق بين متماثلين إلا لحكمة وغاية. أبدا العرب ما تفرق بين متماثلين، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فالله جل وعلا فرق هنا أو فرق بين المغسولات والممسوحات، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم أدخل المسح ثم عاد إلى الغسل. فدل هذا على أن إدخال الممسوح إنما هو لفائدة. ما هي الفائدة؟ وجوب الترتيب، وجوب الترتيب. ولذلك الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، وهذا قول الجمهور. خالف الحنفية في ذلك، فهم يرون بأن الترتيب ليس فرضا وليس واجبا، وإنما هو من قبيل الاستحباب. قال: والموالاة. ثم عرفها بقوله: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه الموالاة. الموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ولو قلنا اختيارا لكان أفضل، لا بد من هذا القيد، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله اختيارا. أما اضطرارا فإنه لا يؤثر على الوضوء. بمعنى، أصور لكم المسألة: رجل الآن يتوضأ فغسل وجهه ويديه، ثم جاءته مكالمة مثلا، فجلس يتحدث في الهاتف مدة 15 دقائق، فنشفت الأعضاء السابقة، نشف عضو اليد مثلا أو الوجه، ما الحكم هنا؟ ما حكم وضوئه؟ بطل الوضوء، لا بد من الاستئناف، ولا يمكن أن يبني، ولا يمكن أن يبني. لماذا؟ لأنه أخر غسل العضو الذي بعد اليدين حتى نشفت اليدين، أخرها حتى نشفت اليدان أو الوجه مثلا، فهنا بطل الوضوء، ولذلك يستأنف ولا يبني. طيب، رجل آخر يتوضأ في صحراء أو في محل فيه هواء أو حر شديد مثلا، فغسل وجهه، ثم من شدة الرياح والهواء مثلا وحرارة الشمس نشف الوجه قبل أن يغسل اليدين، ما حكم وضوئه؟ صحيح. لماذا؟ لأنه ما قصد ذلك، وإنما أمر غلبه، ولذلك وضوءه صحيح. والدليل على وجوب الموالاة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني مكان قدر الدرهم لم يصله الماء، فأمره بأن يعيد وضوءه. هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد عند أهل العلم، والكثير على تصحيحه. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الموالاة سنة وليست فرضا، قالوا بمعنى أن الإنسان لو توضأ في بعض أعضائه ونشف العضو فله أن يبني وأن يتوضأ وأن يبني وأن يكمل وضوءه. ويستدلون بما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة كقدر الدرهم لم يصلها الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإحسان الوضوء ولم يأمره بإعادة الوضوء. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الموالاة ليست فرضا، وإنما هي من قبيل من قبيل الآداب ومن قبيل التكميل، من قبيل التكميل للوضوء وليس من قبيل الصحة. والصواب بأن الموالاة فرض من فروض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه ذكر بأنه كان يتابع بين أعضاء وضوئه. وهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل نص قاطع في أن من توضأ وهناك بعض أعضائه عليه شيء من مثل هذا الرجل على قدمه لمعة قدر الدرهم أو أنه نشف العضو، أنه يجب عليه أن يعيد. وأما لفظة أحسن وضوءك فإنها لفظة ذات دلالات متعددة، منها الإحسان يعني الإصلاح والتصحيح، فيطلق هذا على يقال أحسن عملك يعني أصلحه، ومنها ما يحمل على الكمال والتزين. فالاقتصار على أحد المعنيين ليس بأولى من الأخذ بالمعنى الآخر، خاصة وأنه عندنا دليل بالأدلة تشير إلى معنى وجوب الموالاة بين فروض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية لغة، ما تعرف النية؟ القصد والعزم. القصد والعزم، يقال نواك الله بخير يعني قصدك بخير. النية هي القصد والعزم، وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء تقربا إلى الله. والنية من أعمال القلوب، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والمنصوص عن أهل العلم أن النية محلها القلب، حتى الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول بأن النية محلها القلب وليس اللسان. ولذلك ردوا على من نسب هذا إلى مذهب الشافعي، لأن هناك من متأخر الشافعية يذهبون إلى أن النية تكون بالتلفظ، أن يتلفظ الإنسان بالنية. ولذلك قالوا بأنه إذا جاء يصلي تلفظ بالنية، أظهرها على لسان، وهذا غلط على الإمام الشافعي. لأن الإمام الشافعي سئل ما هو أول الصلاة؟ قال الكلام أو كما ورد عنه، وهو لا يقصد النية، وإنما يقصد ماذا؟ التكبير. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال بأن منصوص كلام الشافعي رحمة الله عليه هو ماذا؟ هو أن النية محلها القلب. ولذلك باتفاق أهل العلم على أن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية، تلفظ بالنية. وهذا من تيسير الله. بعض الناس وللأسف يعتقد بأن هذا تشديد، وهذا غلط، هذا من تيسير الله على عباده. ولذلك تجد الآن بعض الموسوسين هدانا الله وإياهم يبتلى بمثل هذا الأمر، فحينما يأتي الصلاة تجده يعاني ويجاهد ويقاسي شيئا عظيما حينما يريد الصلاة، فيتلفظ أولا بالنية: نويت أن أصلي فرض العشاء خلف هذا الإمام حاضرا مستقبلا للقبلة وكذا، ثم يتعنت ويتشدد ويتنطع ولا يستطيع أن يكبر. وهذا لا شك أنه من التنطع، والله جل وعلا يسرها وسهلها، فجعل النية من أعمال القلوب، من أعمال القلوب إذا هي عزم القلب على فعل الشيء. النية شرعت لأمرين اثنين: شرعت لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، وشرعت لتمييز العبادات عن العادات. هذا هو مقصود النية، شرعت لأمرين اثنين: تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. مثل إيش رتب العبادات؟ الفرض عن السنة، أيضا بعض العبادات المقضية عن المنذورة أو المؤداة وهكذا، وتمييز العبادات عن العادات، مثل العادات التي لها شبه بالعبادات. فالذي يميز هي النية، والنية جاء الأمر بها في القرآن والسنة. يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنية، في لفظ بالنيات، إنما الأعمال بالنيات يعني صحة وفسادا، إنما مردها للنية. ووردت جملة من النصوص بغير لفظ النية كلها تشير إلى النية، مثل النصوص الواردة في القرآن بالإرادة، الابتغاء، الإخلاص، هذا كلها من معاني النية. كذلك في الأحاديث وردت جملة من النصوص فيها ذكر النية بلفظها أو بما هو من معناها، أو بما هو من معناها، مثل رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد خلفتم في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد إلا كانوا معكم، يعني في الأجر حبسهم العذر، وهكذا مثل هذه الأحاديث التي تشير إلى النية. إذن النية أمرها مهم جدا، النية أمرها مهم، ولذلك من شروط صحة الوضوء النية. بعض العلماء من الحنفية يذهبون إلى أن النية ليست شرطا من شروط الوضوء. لماذا؟ عندهم قاعدة مهم أن تعرفونها، ولذلك طالب العلم ينبغي له أن يعرف قواعد أهل العلم، لأن يوجد من طلبة العلم الذين ليس لهم اطلاع قد يسخرون من بعض الأقوال، وهذا راجع لجهلهم هم، لأنهم يجهلون قواعد أهل العلم، ولذلك لا بد من معرفة هذا الأمر، بمعنى يتوسع الطالب ويعرف قواعد أهل العلم وكيف يخرجون المسائل. فالحنفية يرون بأن الوضوء من الوسائل وليس من المقاصد، وعندهم قاعدة بأن الوسائل لا تحتاج إلى النية، إنما الذي يحتاج إلى النية ما هو؟ المقاصد والغايات، فيرون بأن هذا من الوسائل ما يحتاج إلى نية. فلو توضأ إنسان عندهم من دون استحضار النية فإن وضوءه صحيح، يصح، يستبيح بها العباد، سواء كانت صلاة أم طوافا أم قراءة للقرآن أم غير ذلك. أما جمهور العلماء فيذهبون إلى أن النية شرط من شروط صحة العمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وتعرفون بأن الوضوء يثاب عليه الإنسان، والثواب هذا راجع إلى ماذا؟ إلى النية، لا بد أن تكون النية موجودة، لأن الثواب مترتب على صحة النية، صحة القصد. فإذا قلنا بأن الوضوء يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه وتكفر عنه السيئات، فلا بد أن نعلم بأنه لا بد للوضوء من نية، لأنها عبادة وعمل، لأنها عبادة وعمل. قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، سواء الطهارة الكبرى أو الصغرى. الأحداث جمع حدث، والحدث ما هو؟ هو وصف قائم في البدن يمنع من استباحة، لا نضبطها أحسن، وصف، ها، اشترط لها الطهارة، أحسنت، حتى ما نفرع، لأن الصلاة والطواف قراءة القرآن على قول، يعني وغيرها مما هو معلوم. إذن النية شرط لطهارة الأحداث كله. إذا جاء يتوضأ لا بد من ماذا؟ من النية. إذا جاء يتيمم لا بد من النية. إذا جاء يغتسل لا بد من النية. قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. قال فينوي رفع الحدث، يعني ينوي بقلبه رفع الحدث أو الطهارة. لاحظ قوله أو الطهارة، وهذا يشير إلى خلاف أهل العلم، هل الإنسان لما يأتي ليتوضأ ينوي رفع الحدث القائم ببدنه أم ينوي الطهارة؟ هذا خلاف طويل بين أهل العلم، ولذلك في المذهب قالوا ينوي رفع الحدث، وأيضا رواية على أنه ينوي رفع الطهارة، على أنه ينوي الطهارة، ينوي الطهارة. فسواء نوى رفع الحدث الذي هو سببه النوم أو خروج الريح أو البول أو الغائط مثلا أو الجنابة أو المرأة الحيض أو النفاس مثلا أو الطهارة، يعني طلب الطهارة من دون استحضار نية رفع الحدث، فإن هذا مشروع. في قول ثالث قالوا بأنه ينوي الطهارة للوقت وليس للعبادة. قالوا ينوي الطهارة للوقت بمعنى أنه بهذه الطهارة يستبيح جميع العبادات التي يشترط لها الوضوء أو التطهر. قال لما لا يباح إلا بها، مثل ما ذكرنا قبل قليل الضابط، مثل إيش؟ الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الثاني الطواف بالبيت، الطواف بالبيت، وهذا طبعا سيأتي إن شاء الله الكلام حوله، هل يشترط له الطهارة أم لا؟ جماهير أهل العلم على أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة. كذلك قراءة القرآن، قول الله تعالى لقول الله تعالى لا يمس، عفوا بس المصحف لا يمسه إلا المطهرون، كذلك قراءة القرآن لا يقرأ القرآن إلا طاهر، كذلك إيش الأشياء التي يشترط لها الطهارة، في شيء ثاني ها يستحب لها الباقي سيأتي إن شاء الله. إذن ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني بالطهارة. ثم قال رحمه الله تعالى فإن نوى ما تسن له الطهارة. الآن شرع في ذكر أحكام النية، الآن نحن ذكرنا تعريف النية وذكرنا وصف النية ومحل النية وحكم النية وأيضا لماذا شرعت النية. الآن بدأ بتفصيل مسائل النية، قال فإن نوى ما تسن له الطهارة، ثم ضرب لك أمثلة، قال كقراءة، يعني قراءة قرآن، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذا مسألة مهمة جدا تنتبهون لها بارك الله فيكم. قال إن نوى ما تسن له الطهارة. الآن رجل يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يقرأ القرآن، ما حكم التوضؤ لقراءة القرآن؟ سنة، لأن القرآن تستطيع قراءته من دون مس، لكن أن تقرأ هذا لا يجب أن تتوضأ. قال ما تسن له كقراءة أو تجديدا مسنونا، وهو ناسي أنه قد أحدث فجاء وتوضأ لأجل قراءة القرآن ثم أذن لصلاة المغرب أو العشاء، هل يذهب فيصلي الصلاة بهذا الوضوء؟ الجواب ماذا؟ نعم. لماذا؟ لأن الحدث يرتفع ولو بالوضوء المسنون، الأحداث ترتفع ولو بالوضوء المسنون، لا يشترط لها الوضوء الواجب إلا إذا كان ذاكرا لحدثه متعمدا الوضوء المستحب، فإنه لا يجوز له أن يستبيح العبادة بهذا الوضوء. لماذا؟ لأنه يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى لأنه يكون في مثل هذه الصورة مستهزئا، يكون مستهزئ، لأنه يذكر بأنه على حدث وتوضأ بنية السنة فقط وبقي حدثه، هذا لا يصلي به الفرض كما نص على ذلك أهل العلم. ثم قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. وإن نوى غسلا مسنونا، ما هي الأغسال المسنونة؟ مثل الجمعة عند جماهير أهل العلم، كذلك غسل العيدين، الغسل لدخول مكة، ها؟ لا غسل مسنون هذا عادة، ها؟ دخول الحرم للإحرام، هذا يسمى أغسال مسنونة. إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، يعني رجل الآن رجل عليه جنابة، عليه جنابة ثم اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة، فهل يرتفع حدثه؟ الجواب نعم، إلا أن يكون متعمدا، بمعنى أنه أراد الغسل بترك الغسل الواجب، أراد هذا الغسل بترك الغسل الواجب. قال وكذا عكسه، يعني لو أنه اغتسل عن واجب فإنه يسقط المسنون، مثل اغتسل غسل جنابة يوم الجمعة فإن هذا يدخل فيه ماذا؟ غسل الجمعة، غسل الجمعة يدخل فيه غسل الجمعة، لأن كل من وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ أبدا أنه اغتسل مرتين، في, في, في وقت واحد. ما حفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل مرتين يوم الجمعة، وإنما كان يغتسل غسلا واحدا، وهو القائل من غسل واغتسل، غسل واغتسل يعني من الجنابة، المقصود فيها من الجنابة، وهو القائل غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولذلك من اجتمعت عنده أحداث متعددة فإنه يكفيها طهارة واحدة. لماذا؟ لأن الحدث واحد، الحدث القائم في بدن الإنسان واحد لا يتجزأ. ولذلك الآن الإنسان إذا كان حدثه عن نوم ثم بال ثم تغوط ثم مس امرأة بشهوة مثلا على قول، كم صار عندنا أحداث واحد؟ هل هذه في نفس الإنسان متجزئة؟ لا، وإنما هو حدث واحد، ولذلك يكفيه وضوء واحد فقط، يكفيه وضوء واحد فقط، واحد فقط. كذلك رجل الآن عنده امرأة، نقول امرأة عليها غسل جنابة ثم حاضت، وهذا كثير ما يسأل عنه النساء، امرأة عليها غسل جنابة وما تمكنت من الاغتسال ثم حاضت جاءها الحيض فطهرت، كم غسل تغتسل؟ واحد. ولذلك عندنا قاعدة مهمة، وهي ما يسمى بتداخل العبادات إذا كانت من جنس واحد، بشرط أن لا تكون إحداهما تابعة وأن لا تكون مفعولة على جهة القضاء، يعني تابعة لشيء وأن لا تكون مفعولة على جهة القضاء. فغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس واحد، ومع هذا ولذلك يكتفى باغتسال واحد، وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب وكذا عكسه. ثم قال هذا الذي أنا استعجلت فيه الآن، ذكرت لكم من باب الأمثلة، قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدا ارتفع سائرها. إذا اجتمعت على الإنسان أحداث مثل ما ذكرت لكم قبل قليل فإنه يكفي وضوء واحد، وإذا كان ما يوجب الغسل يكفي غسلا واحدا. قال رحمه الله ويجب الإتيان بها، الضمير في بها يعود إلى النية، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وهو التسمية. أسألكم الآن، التسمية ما حكمها عند الحنابلة؟ وعبد العزيز، ما الدليل على الوجوب؟ ها؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا من مفردات الحنابلة، قالوا بأن التسمية واجبة في الوضوء والغسل، ويستدلون بهذا الحديث، قالوا صح عن، قالوا بأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، هذا في المسند. طيب الجمهور، طه سنة، ما دليلهم؟ ها؟ لا أنت ورا صاحب، ليش ما صرت قدام؟ زحمة ها؟ ما دليلهم؟ أحسنت، هذا أول دليل، قالوا بأن الله ما ذكرها في الآية. ثانيا ما عدنان؟ قالوا إذا صح الدليل فإن النفي نفي كمال وليس نفي صحة. ثالثا أحسنت، كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما ذكر فيه التسمية، هذا قول جماهير، وهذا الذي رجحناه في الدرس السابق، قلنا بأن ماذا؟ بأن التسمية مستحبة وليست واجب. ولذلك الحنابلة يقولون تسقط بالنسيان. ليش قالوا تسقط بالنسيان مع أنهم يقولون بأنها واجبة؟ أحسن، قالوا الآن فيها خلاف، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا يصح في وجوب التسمية حديث، لا يصح في وجوب التسمية حديث. قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، هذا على المذهب. أما واجبات الطهارة على قول الجمهور فهي ماذا؟ غسل، إيش؟ غسل الوجه. ليش قلنا غسل؟ وين المضمضة والاستنشاق؟ لأنما سنة وليس واجب عند جمهور العلماء، انتبهوا لهذه الألفاظ ها، وهو التسمية. إذن يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. طيب الحنابلة الآن، رجل جاء وسمى للوضوء قال بسم الله، ثم غسل بدأ فنوى بعد التسمية فغسل وجهه، ما حكم وضوئه؟ أبي سؤال طالب علم، جواب طالب علم، ما أبغى كلام هكذا. لا، رجل الآن طبعا نتكلم عند الحنابلة، سمى ثم نوى قبل غسل الوجه، نوى الوضوء لله جل وعلا، ما حكم وضوئه؟ أبو زيد أنت جوابك الأول صحيح، تعليلك غلط، قلت وضوءه غير صحيح. أحسن، وضوء غير صحيح. الشيخ معاذ قال لك إيش؟ قال لأنه أخر النية بعد أول واجب من واجبات الوضوء وهو التسمية، هذا عند من؟ عند الحنابل. طيب عند جمهور العلماء، هذا أنه طلبة علم، ويروح واحد منكم يخربط في الوضوء، انتبهوا، احنا الآن نبحث. عند جمهور العلماء بأن إيش؟ الوضوء صحيح، لو غسل كفيه وسمى ثم نوى بعد ذلك فإن الوضوء صحيح، هذا عند جمهور العلماء. من هم جمهور العلماء في هذا الباب؟ ها؟ الحنفية؟ لا، المالكية والشافعية. أما الحنفية ذكرت لكم قبل قليل ماذا يقولون، بأن هل النية من شروط الوضوء؟ ليس. لماذا؟ قالوا لأن الوضوء من الوسائل، إذن ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. قال وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. لاحظ دقة كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، قال إن وجد، هل المسنون لا يوجد في الوضوء مثلا وفي العبادة؟ قال إن وجد، هل المسنون لا يوجد؟ الجواب قد لا يوجد. نعم، كيف؟ ما يأتي به الإنسان، يعني ما يلزم. الآن أنا حنبلي مثلا وما غسلت كفي ولا تسوقت مثلا ثم تمضمضت على طول، ما حكم وضوئي؟ صحيح. فالمقصود قال وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، إن وجد قبل واجب. ما هو أول مسنونات الوضوء؟ لا غلط، السواك. السواك هو أول مسنونات الوضوء، هو درسنا الماضي السابق، هو أول مسنون. لذا قالوا إيش قال؟ قال ومن سنن الوضوء، لاحظ في الدرس السابق، السواك وغسل الكفين ثلاثة، وقلنا بأن السواك يتقدم الوضوء. إذن ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، إذن ويسن استصحاب ذكرها في جميع. استصحاب المقصود فيه تذكر المداومة على ذكر النية في جميع الوضوء. لماذا؟ حتى يبقى الأجر، هكذا يعبرون، حتى يبقى الثواب والأجر، لأنه إذا تذكرها استصحب ذكرها في الوضوء إلى نهايته فإن هذا فيه الأجر والثواب، يقول يبقى الأجر والثواب. إذن وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، يستصحب ذكر النية في جميعها. نحن قلنا النية شرط في أول الوضوء، استصحاب ذكرها إلى آخر الوضوء ما حكمه؟ سنة. قال ويجب استصحاب حكمها. عندنا الآن مسألة وهي الفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم للنية. ما حكم استصحاب ذكرها؟ سنة. وما حكم استصحاب حكمها؟ واجب. لماذا؟ قالوا لأنه قد يطرأ على الإنسان ما يبطل العبادة، ولذلك يجب أن يستصحب حكم النية. كيف يستصحب حكم النية؟ كيف يستصحب حكم النية؟ الآن رجل متوضأ ونحن نقول يجب عليه أن يستصحب حكم النية إلى آخر الوضوء. والله شيخ رضا بعيد أنت، شيخ رضا يلا عطنا صوتك الجهوري، ها ها، ممكن قد يغير النية مثلا، قد يغير النية مثلا، أو قد يذهل مثلا ذهولا فينتقل من هذا الغسل من هذا الوضوء إلى غسل آخر مثلا، فلا بد من استصحاب حكمها، بمعنى أنه لا يجوز له أن ينقض نيته. ولذلك لو أن رجلا توضأ يريد الصلاة مثلا، غسل ظن بأن المؤذن أذن فغسل وجهه ويديه، ثم تذكر قال وين باقي عن الصلاة ساعة، ثم قال أكمل ما دام توضأت أكمل وضوء للتبرد، غسل باقي الأعضاء، ما الحكم؟ ما حكم وضوئه؟ باطل. لماذا؟ لأنه قطع النية، ولذلك ما استصحب حكمها إلى آخر الوضوء. أو رجل مثلا، رجل في ابتداء يغسل، تغدى الرجال ما شاء الله وغسل يديه وغسل وجهه، ثم بدأ له قال ها الصلاة قريبة خليني أكمل الوضوء، ما الحكم؟ حكم الوضوء باطل. لماذا؟ لأنه ما ابتدأ الوضوء بنية، وكذلك الحكم هنا حكم النية منقطع. قال رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء، الآن شرع في ذكر صفة الوضوء. وصفة الوضوء أن ينوي، ينوي بماذا؟ بقلبه، ينوي بقلبه ثم يسمي. ما هي التسمية؟ هي قول بسم الله. وقلت لكم بأن قول بسم الله من غلط، أن بعض الناس الآن يبسمل، البسملة هذه ليست في الوضوء وإنما في قراءة القرآن، يقول بسم الله يسمي، أن ينوي يعني بقلبه ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا. هذه الآن صفة الوضوء الكامل، الآن يشرح المصنف صفة الوضوء الكامل الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يغسل كفيه ثلاثا، ما حكم غسل الكفين؟ سنة إلا لقائم من نوم ليل. ثم يتمضمض ويستنشق. ما معنى المضمضة؟ المضمضة هو أخذ الماء بالفم أو وضع الماء في الفم وإدارته في الحلق، أما أخذ الماء وإخراجه هذا لا يسمى مضمضة، ولذلك المضمضة فيها مفاعلة، بمعنى هو تحريك الماء في داخل الأنف، عفوا في داخل الفم، لأن المقصود تنظيف الفم مما علق بالأسنان أو اللثة أو على اللسان، وتطيب الفم كذلك. ولذلك الآن الفقهاء يقول لا بد من إدارة الماء حتى يصح أن يقال بأنه تمضمض تمضمض. طيب ما حكم بلع الماء المضمضة؟ الفقهاء يقولون إذا تمضمض وبلع الماء فإن مضمضته باطلة، هكذا يقولون. قالوا لأنه ما أخرج ما هو ما ما ما ما شرعت من أجله المضمضة، وهي أوساخ الفم، والصواب بأنه لو ابتلع لا شيء عليه في ذلك، لأن المقصود إدارة الماء في الفم ثم يلقي الماء خارج فمه. ثم يستنشق، والاستنشاق هو جذب الماء بنفس الأنف إلى الخياشيم، وأن يبالغ، هذه السنة أن يبالغ في استنشاق الماء، أن يبالغ في استنشاق الماء ثم ينتثر. وقال العلماء في وصف الانتثار أن يضع إبهامه وسباحته على طرفي أنفه حتى يخرج ما في الفم بشكل قوي وينظف ما في أنفه عفوا ويخرج ما في أنفه. والسنة أن لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال النووي رحمة الله عليه: لم يثبت في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث، ما ثبت في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث. وكذلك ذكر ابن القيم وبحث هذه المسألة بحثا طويلا، وذكر بأنه ما ثبت للفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ كفا من ماء يجعله لفمه ونصف لفمه ونصف لأنفه. قال: ويغسل وجهه، وذكرت لكم حدود الوجه، ذكرت لكم حدود الوجه. والسنة أن يبدأ غسل الوجه من أعلى، يعني يأتي بالماء ويسيله من أعلى من الجبهة على وجهه بهذه الطريقة حتى يعمم وجهه بالماء، حتى يعمم وجهه. ولا بد من معرفة حدود الوجه، وهي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ملتقى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ولذلك بهذا تعلموا خطأ كثير من الناس حينما يغسل مقدمة وجهه فقط، حينما يغسل مقدمة وجهه فقط، وهذا وضوءه باطل إذا لم يعمم الماء على سائر وجهه. طبعا يتعاهد مثل ما ذكرت لكم، يعني تعاهد الشعور التي في الوجه بالغسل حتى يصل إلى بشرة، وكذلك الأماكن التي يغلب على الظن بأنه لا يصلها الماء. قال: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. من منابت شعر الرأس المعتاد كما ذكرت لكم إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال: وما فيه من شعر خفيف. ما فيه من شعر خفيف، مثل إيش الشعر الخفيف؟ ذكرت لكم الحاجبان والشارب والعنفقة والعارضين، هذا كله من الشعر الخفيف. قال: والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، يعني يغسل الشعر. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وما فيه من شعر خفيف، يعني في الوجه، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، يقصد بأنه يجب أن يغسل المتوضئ ظاهر شعره الكثيف وما استرسل منه، أما باطن شعره الكثيف فلا يجب كما ذكرت لكم فيما سبق. والمسترسل هو ما زاد من اللحية التي على الوجه، قالوا هذا هو المسترسل، ولذلك المذهب على وجوب غسل المسترسل، قالوا لأنها من الوجه، والله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم، وهذا من الوجه، قالوا هذا من الوجه. والجمهور على أن غسل ما استرسل إنما هو سنة، وهذا هو الصواب، لأن المقصود هو غسل ما على الوجه فقط، أما الزائد المسترسل فهذا غسله سنة مستحبة. قال: ثم يديه مع المرفقين. شرحت لكم كيف يغسل يديه مع المرفقين، لأن الله تعالى قال: وأيديكم إلى المرافق. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، يمسح رأسه كله مع الأذنين مرة واحدة. ذكر العلماء صفات لمسح الرأس، قالوا: يأتي بيده المبلولة فيمسح من مقدم رأسه إلى القذان آخر الرأس، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. ويصفون وصفا آخر، قالوا: أن يضع السبابة على السبابة والإبهام على الصدغين، فيبدأ بهذه الطريقة، يضع الإبهام على الصدغ، الإبهامين على الصدغين والسبابة على السبابة، فيبدأ بهذه الطريقة حتى يعمم المسح جميع رأسه. على العموم، لو فعل أي شيء يعمم أو يمسح الرأس كاملا فهو مشروع. وقد ورد أيضا المسح البدء باليمين ثم اليسار، يمسح هكذا وهكذا، هذا من باب التعميم أيضا، وهذا قد يصلح للنساء لا سيما المرأة التي تفرق شعرها، ما في بأس تمسح بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. وكذلك بعض الرجال الذين قد يكون لهم عناية بشعرهم مثلا، ممكن أن يمسح بهذه الطريقة، وهذا مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. قال: مع الأذنين مرة واحدة. الأذنان مما يمسح، ولذلك لا يكرر فيهما الغسل، لا يكرر فيهما المسح ولا يغسلان. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، لأن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. ويغسل الأقطع، الأقطع هو مقطوع اليد أو الرجل مثلا، وهذا على أحوال، فإن قطع الفرض كاملا فإنه يغسل رأس العضد، يعني إذا مثلا قلنا اليد إذا قطعت من المرفق فإنه يغسل رأس العضد فقط، أما إذا قطعت من نصف الساعد فإنه يجب أن يغسل بقية العضو، يجب أن يغسل بقية العضو، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا قطع من بعد محل العضو فلا حاجة إلى الغسل. يعني لو قطع من نصف العضد هنا فهل يغسل بقية اليد؟ لا. لماذا؟ لأن ليست محلا للفرض، ولذلك يسقط هنا الغسل. وأما رأس العضد فقالوا حتى يتحقق الواجب، حتى يتحقق الواجب، ولذلك هي محل خلاف بين أهل العلم. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. ثم يرفع نظره إلى السماء يعني بعد الوضوء يرفع نظره إلى السماء ثم يقول ما ورد. وهذا ورد فيه حديث عند الترمذي بإسناد ضعيف، وهذه اللفظة شاذة عند الترمذي، وهي رفع النظر إلى السماء. لكن هل هذا يعني بأن المتوضئ لا يرفع بصره؟ هذه مسألة مثل ما ذكرت قبل قليل، بأن طالب العلم ينبغي له أن لا يتعجل في التبديع أو إطلاق الأحكام أو التهوين من كلام الفقهاء وأهل العلم، لا، ما ينبغي يتعجل، وإنما عليه أن يتريث وأن يبحث. وأن الفقهاء أحيانا قد يستأنسون بحديث ضعيف خاص في هذه المسألة، وذلك لورود أحاديث عامة تدل على هذه المسألة. من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، أنه كان إذا دعا رفع بصره إلى السماء، وهذا قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولذلك ثبت عنه بأنه رفع بصره إلى السماء ودعا الله جل وعلا، بل جاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر كان ينظر إلى السماء كثيرا ويعظم الله جل وعلا. ولذلك لما يأتي الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى مثل الحديث هذا الوارد في آخر الوضوء، هو حديث فيه دعاء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا توضأ العبد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا عند مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة محل نظر أيضا من جهة الإسناد، حول كلام طويل عند أهل العلم من أهل الحديث. والصواب أن هذه الزيادة حسنة عند الترمذي، حسنها جمع من أهل التحقيق من أهل الحديث. والمقصود بأن الحديث الوارد في الرفع، الحديث الوارد في رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء حديث لا يصح، لكن على طالب العلم أن لا يقول بأن هذا بدعة. لماذا؟ لأن فيه نصوص كثيرة، فالعلماء يخرجونه على أنه من الدعاء، ولا بأس للداعي بأن يرفع بصره إلى السماء. ولذلك أنا أقول هنا بأنه لا يشرع رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء. لماذا؟ لأنها عبادة موظفة بعد عبادة، الدعاء عبادة موظفة بعد عبادة أو فريضة، ولذلك نحتاج فيها إلى الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا ما يحتاج إلى رفع البصر ولا إلى رفع الإصبع، لأن من الفقهاء من نص على رفع الإصبع أيضا حينما يقول: أشهد أن لا إله، قالوا: لأن هذا من لوازمه أو من آدابه. ويقول ما ورد، ما ورد هو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا عند مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أجر هذا الدعاء ما هو؟ أو فضل هذا الدعاء وجزاء هذا الدعاء الداعي، وجزاء الداعي: تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال: وتباح معونته وتنشيف أعضائه. وتباح معونته يعني المتوضئ، وتنشيف أعضائه، تباح معونته من الغير، وتنشيف أعضائه يعني بنفسه، هذا هو المقصود. هو يقوم فينشف أعضاءه، لا أن يأتي أحد فينشف أعضاءه عنه، لا، وإنما المقصود تباح معونته. المذهب على أنه يشرع، على أنه يجوز إعانة المتوضئ، ويستدلون لذلك بحديث المغيرة بن شعبة، وبحديث أنس بن مالك، وبحديث عبد الله بن مسعود، أحاديث كلها تفيد أنهم كانوا يعينون النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. والإعانة إما أن تكون بتقريب الماء أو بصب الماء، فالمغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، بل ورد حديث لا بأس بإسناده أن الربيع رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعينه على الوضوء، فأخذت ماء وضوء فصبت على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ بأنه أمرها بأن تقرب له وضوءه لا أن تصب عليه. والمقصود بأن هذا الحديث كلها تفيد أنه يجوز إعانة المتوضئ في وضوئه بالصب عليه، مثلا أن يقوم فيصب عليه الماء فيتوضأ، هذا مشروع. كره بعض العلماء الإعانة، إعانة المتوضأ، قالوا هذا مكروه لأن هذه عبادة وينبغي أن يقوم بنفسه عليها. وبعض العلماء كره ذلك إن كان من قبيل الكبر، يكون متكبر مثلا يقول للخدم، يقول للناس تعال صبوا علي، هو قادر على ذلك، فيقول هذا يكره. على العموم المذهب يجوز، أحيانا قد يجب مثل الأقطع أو مثلا الذي لا يستطيع حمل الماء، المشلول مثلا أو العاجز قد يجب عليه. قالوا لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وتنشيف أعضائه، هل ينشف المتوضئ أعضاءه؟ كل حديث ورد في فضل بقاء ماء الوضوء على أعضاء المتوضئ فإنه لا يصح. كل حديث ورد على فضل بقاء ماء الوضوء على أعضاء المتوضئ فإنه لا يصح. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته إحدى نسائه بمنديل لينشف أعضاءه بعد الوضوء فرده، يعني ما قبيله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى استحباب عدم التنشيف، وبعض العلماء قالوا بكراهية التنشيف، والصواب بأنه لا بأس بتنشيف الأعضاء، لا بأس بتنشيف الأعضاء، لأن رد النبي عليه الصلاة والسلام المنديل ليس من قبيل العبادة. ولذلك قال ابن حجر وغيره بأنه ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يرد المنديل تدينا وتعبدا، وإنما رده عليه الصلاة والسلام ولم يحتج إليه، بدليل أن في الحديث قال فقام ينفض الماء عن أعضائه، والنفض يقوم مقام إيش؟ التنشيف. ولو كان لبقاء الماء على أعضاء الوضوء فضل لأبقاه النبي وما نفض يده أو نفض الماء عن أعضائه، نفضه رسول بيده هكذا يقول حتى نشف أعضاءه بغير منديل. ولذلك هذه لا تدخل في الاستحباب ولا في الكراهة، وإنما هي راجعة إلى يعني اختيار الإنسان. وبعض العلماء يكره ذلك في الصيف ويبيحه في الشتاء، يقولون بأن بقاء الماء يضر، ولذلك لو تنشف لا حرج، أما في الصيف فلا، وهذا كله ليس عليه دليل. إذن هذه ممكن أنها تخرج على أنها من العادات ومما يحتاجه الناس، ولا تخرج على أنها من السنن، ولا أن يقال بأن التنشيف من المكروهات. اللهم صل على محمد. كان بودنا نكمل لكن يلا عطنا الأسئلة وسمعت. طبعا هنا السؤال الأخت اللي طلبت قبل الدرس ما أمكننا نجيب على سؤالها، تقول عندي خادمة غير مسلمة آتي بها إلى الدرس الشرعي لترعى الأولاد وتسمع الدرس، يجوز أم لا يجوز؟ هو حقيقة إدخالها المسجد محل كلام عند أهل العلم بالنسبة لدخول الكافر، لكن إن رجوت إسلامها فلا بأس بإدخالها لهذا الغرض ولهذه المصلحة الشرعية، لا بأس على أن تفهمي هذا الأمر وتكثري عليها من النصيحة والدعوة برفق ولي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال أن علم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، يقول أرجو التوضيح. نعم، الحمد لله. بالنسبة لي التعارض القول والفعل عند علماء الأصول يقولون بأن القول أقوى من الفعل، القول أقوى من الفعل، فإذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وتعارض فعله فإن القول يقدم، وهذه تبحث في باب التعارض والترجيح في كتب أصول الفقه. نعم. يسأل عن ضابط في هذا شيخنا. ضابط أن القول مقدم على الفعل، هذا الضابط. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم فعل فعلا فإن القول مقدم. طبعا هذه مسألة أيضا لها فروع في مسألة هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الأمر المكروه مثلا إذا قال قولا بكراهية شيء ثم فعله، هل هذا يكون نسخا للقول أم ماذا؟ هذه مسألة أيضا تبحث في الأصول. أحسن. أحيانا قد يكون لغرض التشريع حتى لا يقال بأنه فرض أو واجب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلاتها؟ سؤال مبتور. كيف تؤخر صلاة؟ في تتم له؟ لا، الحمد لله. نعم، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لا حرج عليها في ذلك، وإن كان الأفضل والأولى أن تصلي الصلاة في أول وقتها، ولكن نص الفقهاء على أنها إذا احتاجت إلى ذلك فلا بأس، مثل تؤخر العشاء إلى قبل منتصف الليل مثلا. ولكن أنا أنصح المرأة وأنصح الرجل بأن يقيم الصلاة في أول وقتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها. نعم. أهم شيء أن لا يخرج الوقت بالنسبة للسائل، أن لا يخرج، إذا خرج الوقت أثمت. يقول السائل: إذا كانت الرواية المشهورة تخالف قول الجمهور وهناك رواية موافقة لقولهم، فهل يقال للرواية المخالفة أنها من المفردات؟ لا، هذا في مسائل المذاهب، في مسائل المذاهب الرواية المعتمدة في المذهب هي يقال لها من المفردات، أما الرواية غير المعتمدة فلا يقال بأنها من المفردات، لا بد من النظر في هذا والرجوع إلى المذهب، الرجوع إلى المذهب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الماء الطاهر على تقسيم المؤلف يرفع الحدث؟ على تقسيم المؤلف لا يرفع الحدث، الماء الطاهر لا يرفع الحدث، لأنه قالوا بأن الطاهر والطاهر بنفسه الغير مطهر لغيره، الطاهر بنفسه غير مطهر لغيره، فهو طاهر يستخدم في الشرب وفي الطبخ مثلا في السقي، لكن أنه يطهر غيره لا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ما هو الماء الطاهر؟ لا بد من مرة معنا، لا بد من معرفة ما هو الماء الطاهر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم استقدام الخادمات بغير محرم، وهل طلبه للخادمات يكون له فيه إثم؟ الحمد لله، بالنسبة لوضع الخادمات في البيوت هذا مما يتسامح فيه قديما وحديثا، وأما اتيان بها من غير محرم فهذا ليست مسؤولية الذي يطلب الخادم، إنما مسؤولية المكاتب، الإثم عليهم إذا كان إذا قلنا بوجوب المحرم للمرأة في السفر، إذا قلنا بالوجوب، وأما هو فلا، لكن أهم شيء أن لا يخلو، أن لا يكون هناك خلوة بالخادمة في البيت، هذا هو الأهم، أما وجودها في البيت للخدمة فما في بأس، وهذا مما يتسامح فيه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رآني أحد إخواننا ممن أظنه على خير أبتسم مع أحد الصليبيين في العمل، فقال هذا ليس من الولاء والبراء، وأمرني بالغلظة معه، وأخبرته بأني أفعل ذلك حسنا أو إحسانا إليه ليرى الصورة الناصعة للإسلام لعله يسلم، فما توجيهه؟ الحمد لله، هو في الحقيقة بالنسبة للناس طرفي نقيض، من الناس من يذوب ومن الناس من يعني يذهب إلى درجة المحبة القلبية، وهذا لا شك أنه غلط، ومن الناس من يتعامل بغلظة وصلف وتجهم وتقطيب جبين وعبوس، هذا ليس من الإسلام في شيء، استدلالهم ببعض أفعال السلف ليس بحجة، يعني من السلف من ورد عنه هذا، لكن الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي فعله في تصرفاته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان نيته طيبة يريد ترغيب هذا الشخص في الإسلام وتحبيبه إلى الإسلام، ما في بأس أن يهدي له الهدية وأن يتبسم في وجهه وأن يتلطف معه وأن يدعوه إلى بيته وأن يستجيب دعوته، هذا كله مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي فاستجاب، ودعاه مجوسي فارسي فاستجاب، ودعاه دعته امرأة يهودية فاستجاب، حديث الشاة المسمومة، وزار يهوديا غلاما وهو سأل عنه قالوا يحتضر فزاره عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن ينظر الناس في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يعلم الشخص هذا وهو يدعوه بأن يكون الوسائل هذه التي يبذلها أن يكون الغرض هو تحبيبه إلى الإسلام، تحبيبه إلى الإسلام. ويجب أن يفهم صاحبه هذا ويقول له هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل: لما ذكرنا عدم جواز الاستجمار بالعظم وعللنا ذلك بأنه نجس، فيسأل عن سبب نجاسة العظم. لأنه في الغالب العظام ما يدرى، يعني ما يدرى مصدرها، قد تكون من ميتة، قد تكون من ميتة، فإذا ماتت حتف أنفها فكل أجزائها نجسة إلا الجلد إذا دبغ. نعم. يقول السائل: شيخنا، أن المسح والنتر للذكر هو بدعة، فما معنى نضح الماء عليه ثلاثة؟ رش الماء، النضح والرش، أخذ كف من ماء ورش الفرج، هذا المقصود. أما النتر لا، فهو عمل باليد، حتى قالوا يضع سباحته أو أصبعه من حلقة دبره إلى أصل ذكره، قالوا هذا هذا هذا السلت. والنتر هو دفع الخارج بعضلات الجهاز التناسلي، هذا بمعنى يسمون العصر، يعصر نفسه، يقول هذا النتر، هذا كله بدع هذا. نعم. يقول السائل: شيخنا، لما وجد الصحابة رضوان الله عليهم المراحيض في الشام موجهة جهة القبلة فكانوا ينحرفون عنها ويستغفرون الله، فهل كان استغفارهم أثناء الغائط أم بعد الخروج من الخلاء؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر بأنهم كانوا يستغفرون الله يعني في أنفسهم كما يقول بعض أهل العلم. شيخ الإسلام لا، يرى بأنه يجوز ذكر الله في الحمام، ما في بأس، حتى لو بلسانه ذكر الله أو استغفر أو جاب المؤذن أو شمت العاطس. نعم. يقول السائل: شيخنا، أنكم ذكرتم في الدرس الماضي مسألة الادهان غبا والاكتحال وترا، فلماذا أدخلهما المصنف في باب السواك وسنن الوضوء؟ ذكرت هذا، لو رجعت لأصل الدرس ذكرت، وقلت بأنه أحيانا يذكرون السواك وسنن الفطرة وسنن الوضوء، ويحاولون الفقهاء رحمهم الله تعالى من ترتيبهم الأنيق للمسائل أنهم يقدمون أحيانا بعض المسائل المناسبة في الباب المناسب، ولذلك لما جاء السواك وسنن الفطرة قدموا مثل هذه المسائل التي فيها التجمل والتزين المشروع الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تذكرون أن في التعريف لغة واصطلاحا، فما معنى التعريف اصطلاحا؟ اصطلاح الشرعية، لأن الألفاظ على ثلاثة أقسام: لغوية وعرفية وشرعية، وعرفية وشرعية، ولذلك بعض الألفاظ الشرعية هي راجعة للغوية، ولذلك بعض العلماء يقول ليس هناك فرق بين اللغة والشرع، والصواب بأن أحيانا تنتقل من اللغة إلى الشرع، فتعرف لغة، تعريفها لغة مهم جدا، لأنه لا يمكن أن يتضح المعنى الشرعي إلا بالمعنى اللغوي. أحسن الله صلى الله عليه وسلم.